بيت ميلو ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صدفتني من لدنك عينية لأزور طيبة والنخيل جميل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عينية لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا الشاهد ودليل أما الدليل إذا ذكر محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا الشاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل.